صعب علي جفا بعد اللي شفته في حبك مش قادر انسى رضا ايام ودادك وقربك صعبا علي جفا بعد اللي شفته في حبك مش قادر انسى رضا ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه صعبان انه اتمنى جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك صعبا علي انه اتمنى جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك ورجعتي تسقيه من صدك كاس الهجرة ورجعتي تسقي من صدك كاس الهجرة وتفوت عليه أيام بعدك أيام بعدك سهدي وحرمان سهدي وحرمان وقلت أرضي وأنسى هوا وقلت أرضي أرد يا ردي وأنسى هوا وودع قلبك القاسي وقلت أقدر في يوم أسلاك كان أملي في يوم أنساك قلت أقدر في يوم أسلك وأفضي من الهوى كاسي أفضي من الهوى كاسي لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك وأنا ناسي